السماوات بغير عمد سرى الله أكبر. يا سلام. وذكر في عامه كل دابة. الله الله الله

وصينا الإنسان في حال الجن حمله أمه وأمنا No! يا بني اللهم صل على النبي يا بني اكرم ولا ترى

اللهم صل على النبي. ثاني والنبي ولو ان ما في الارض. الله اللهم صل على النبي. ولو ان ما في الارض من شجرة الاقلام والبحر يمد Oh, Come on. فلا تغرنكم خيرا Oh, وَقَالَ كَمْ كَانَ فَتَوْهُ Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر وما أدراك ما هي اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كرك بكي أو أتامي Thank you.